قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. السؤال: ما هو الغيب الذي أثنى الله على المؤمنين به وأخبر عن سعادتهم وفلاحهم واستحقاقهم النعيم المقيم؟ فلعل العبد يعرفه ويتعرف محله ومواضعه فيجتهد في تحقيق الإيمان ليكون من المفلحين. فإن أكثر الناس بل أكثر المؤمنين ليس عندهم في هذا الباب إلا أمور مجملة وألفاظ غير محققة، وهذا نفعه دون نفع التنويع والتفصيل والتوضيح والتبيين بكثير كثير. فأفتونا بحسب قدرتكم واستطاعتكم، فإنا لا نطلب منكم شططا، وإلا فقد تقرر أن هذه المسألة لا يتمكن خلاص الخلق من إيفاء حقها وبيان أمرها، فأفتونا مأجورين. الجواب: وبالله يستعين وإليه أضرع في الهداية فيها وفي غيرها. الغيب هو خلاف الشهادة، ولهذا تقسم الأشياء قسمين: غيبية ومحسوسة. فالأمور المحسوسة المشاهدة لم يعلق الشارع عليها حكم من أحكام الإيمان الذي يفرق به بين أهل السعادة وغيرهم، وذلك كالسماء والأرض وما فيها من المخلوقات المشاهدة والطبائع المعلومة المعقولة. إنما يذكر الله تعالى من هذا النوع الأدلة والبراهين على ما أخبر به وأخبرت به رسله. القسم الثاني: وهو الغيب الذي أمر بالإيمان به ومدح المؤمنين به في غير موضع من كتابه. وضابط هذا القسم أنه كل ما أخبر الله به وأخبرت به رسله على وجه يدعو الناس إلى تصديقه والإيمان به. وذلك أنواع كثيرة، أجلها وأعلاها وأفضلها وأنفعها وأيسرها ما أخبر به في كتبه وأخبرت به رسله من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ونعوته الجليلة الجميلة وأفعاله الحميدة. وفي الكتاب والسنة من هذا النوع شيء كثير جدا بحسب الحاجة إليه، فإنه لا أعظم حاجة وضرورة من معرفة النفوس بربها ومليكها الذي لا غنى لها عنه طرفة عين، ولا صلاح لها ولا زكاة إلا بمعرفته وعبادته. وكلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وما يستحق من صفات الكمال وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك، كان أعظم إيمانا بالغيب واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته. وموضع هذا تدبر أسماء الحسنى التي وصفها وسمى بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسله، فيتأملها العبد اسما يعرف معنى ذلك، وأن له تعالى من ذلك الاسم أكمله وأعظمه، وأن هذا الكمال والعظمة ليس له منتهى، ويعرف أن كل ما ناقض هذا الكمال بوجه من وجوه، فإن الله تعالى منزه مقدس عنه. ولما كان هذا النوع هو أصل الإيمان بالغيب وأعظمه وأجله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصى دخل الجنة، أي ضبط ألفاظها وأحصى معانيها وتعقلها في قلبه وتعبد الله بها وتقرب بمعرفتها إلى رب العالمين. هذا السؤال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى سؤال جليل، لأنه يتعلق بأمر فرق الله عز وجل به بين المؤمنين والكافرين، فإن الكافرين لا يؤمنون إلا بما كان مشهودا، وأما المؤمنين فإنهم يفضلون عليهم بأنهم يؤمنون بالغيب. ولهذا إذا ذكر الله مدائح المؤمنين مدحهم بأنهم يؤمنون بالغيب، كما قال الله عز وجل في صدر سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. فلما كانوا كامل الإيمان بالله سبحانه وتعالى انقادت نفوسهم وسلمت لأن تؤمن بالغيب الذي خفي عليها. والغيب اسم جامع لكل ما خفي. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه أنواع كثيرة، من أجلها وأنفعها وأعظمها وأيسرها ما أخبر الله عز وجل به من أسماء الله الحسنى. فإن من الغيب الذي حجبه الله عز وجل عن الناس معرفة حقائق هذه الأسماء، فإننا نعقل من الأسماء والصفات معانيها إلا أننا لا نعرف حقائقها، فإننا نعرف وصف الله بالعلم ونؤمن بأن الله عليم له العلم، إلا أننا لا نقدر قدر هذا العلم ولا نعرف حقيقته، ونؤمن بأن لله عز وجل وجها ونعرف معناه، إلا أننا لا نقف على حقيقته. فمن أبلغ الإيمان بالغيب الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى. وكلما ازداد العبد تدبرا في معانيها وقطع نفسه عن الطمع في معرفة كيفيتها ازداد إيمانه. ولذلك كان من أحصى هذه الأسماء بمعرفتها وحفظها ودرك معانيها والتقرب إلى الله عز وجل بها كان جزاؤه أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، لأن ذلك أعظم الغيب الذي حجبه الله عز وجل عن الخلق.

التي إذا أدمن العبد النظر في معانيها أورثه ذلك علما نافعا وحالا كاملا. فذكر اسم الله واسم العليم واسم الرحمن، فالأول دال على ألوهية الله عز وجل المقتضية لحبه ورجائه والخوف منه، الحاملة على طلب القرب منه والتعبد له، وذكر اسم العليم الدال على كمال علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء، ثم ذكر اسم الرحمن المبين لرحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء وسبقت غضبه سبحانه وتعالى. وقس على هذا بقية الباب من الأسماء الحسنى والصفات العلى من أمور الغيب التي إذا تأمل الإنسان في معانيها وتدبر أورثه ذلك علما كاملا وحالا تاما. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بجميع رسل الله الذين أرسلهم على وجه الإجمال والتفصيل لأشخاصهم ولدعوتهم وشرعهم، وكذلك الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله هداية للعباد على ما اجتباهم برسالة. ولهذا سمى الله الوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم غيبا، فقال: وما هو على الغيب بضنين. ويذكر تعالى من أدلة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الإخبار بوقائع الأنبياء المتقدمين وما جرى لهم، فيقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فقولي: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقوله: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما أشبه هذا مما فيه التبيان لصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بهذه الغيوب. فتمام الإيمان بالغيب أن يؤمن العبد بجميع رسل الله ويعرف من صفاتهم ومن دعوتهم ما يحقق به هذا الأمر. مما يندرج في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع رسل الله الذين أرسلهم على وجه الإجمال والتفصيل. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الوحي الذي أنزله على رسوله غيبا، كما قال: وما هو على الغيب بضنين. فالغيب في هذه الآية هو الوحي بإجماع المفسرين، كما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى في التبيان في أقسام القرآن، وكذلك ما أخبر الله عز وجل به نبيه من وقائع الأنبياء المتقدمين كله من الغيب. ولذلك قال: تلك من أنباء الغيب. في آية أخرى بيّن الله عز وجل فيها أن ما مضى من أحوال الرسل من جملة الغيب، فمن كان مؤمنا بالغيب فإنه يؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، وكذلك يؤمن بجميع الكتب خصوصا هذا القرآن العظيم الذي كلف العبد بالإيمان به إجمالا وتفصيلا. وكيفية الإيمان على وجه الإجمال والتفصيل أن يؤمن ويصدق بأنه كلام الله أنزله مع جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اللسان العربي لينذر الخلق ويهدي إلى الحق في جميع المطالب، ويلتزم العبد التزاما لا تردد فيه تصديق إخباراته كلها وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإحلال حلاله وتحريم حرامه، ثم يحقق هذا الأصل بتفاصيله فيتفهم ما دلت عليه أخباره ويجعلها عقيدة لقلبه راسخة لا تزلزلها الشبه ولا تغيرها العوارض، ويجتهد في كل ما أمر به من أعمال القلوب والجوارح أن يقوم به على وجه الكمال والتكميل علما وعملا وحالا، وما لا يقدر عليه ينوي فعله لو قدر عليه. فكذلك النواهي يأخذ نفسه في كل ما نهي عنه ألا يقربه ولا يحوم حوله امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. فبحسب قيام العبد بهذا يكون إيمانه بالغيب فمستقل ومستكثر ومتوسط. ويدخل في هذا النوع الإيمان بإخباره بما كان من الأمور الماضية وما يكون من الأمور المستقبلة. من جملة ما يتعلق بالإيمان بالغيب الإيمان بجميع الكتب ولا سيما هذا القرآن الكريم. فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بكيفية الإيمان بالقرآن، فمن ذلك أن يؤمن العبد ويصدق بأنه كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، وأن جبريل نزل به، كما قال الله عز وجل في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ويلتزم العبد التزاما لا تردد فيه بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهي تامة بالصدق في الأخبار وبالعدل في الأحكام. ثم يحقق هذا الأصل بتفاصيله، فما كان فيه من الأخبار رسخه في قلبه وعقد عليه قلبه لا تزلزله الشبهات، وما كان فيه من الأحكام إن كان أمرا سارع إلى فعله، وإن كان نهيا سارع إلى تركه، ممتثلا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فبحسب قيام هذا الأمر في قلب العبد يكون إيمانه بالغيب المتعلق في القرآن، والناس في ذلك درجات. ومن أنواع الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر وبما وعد الله العباد من الجزاء، فدخل في هذا الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وأحواله، ومن صفات يوم القيامة وأهواله، ومن صفات النار وأهلها وما أعد الله لهم فيها، ومن صفات الجنة وأهلها وما أعد الله فيها لأهلها، فيفهمها فهما صحيحا مأخوذا من الكتاب ودلالته البينة ومن السنة الصحيحة ودلالتها الظاهرة، فبحسب ما يصل إلى العبد من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب وفهمها على وجهها يكون إيمان العبد بالغيب. وإذا استقر الإيمان بالوعد والوعيد في قلب العبد وحصل فيه من ذلك تفاصيل كثيرة أوجب له الرغبة في فعل ما يقربه إلى ثواب الله والرغبة من الأسباب الموجبة للإهانة، وعلم أن الله تعالى قائم على كل نفس بما عملت من خير وشر، وأنه واسع الفضل كامل العدل. قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا. وقال: ومن أصدق من الله قيلا. وقال: ومن أصدق من الله حديثا. وقال: إن الله لا يخلف الميعاد. هذه الجملة ذكر فيها المصنف نوعا آخر من الإيمان بالغيب، وهو الإيمان باليوم الآخر، وذكر أنه يندرج في ذلك الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت. وهذا الحد للإيمان باليوم الآخر، لأنه الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت، ذكره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة الواسطية، واستجاده المصنف في التنبيهات اللطيفة، وذكر أنه أحسن ضابط لليوم الآخر. فجميع ما يكون بعد الموت هو من جملة اليوم الآخر، فيكون الإيمان به إيمانا باليوم الآخر. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة الكرام الذين جعلهم الله عبادا مكرمين لا يسبقونه بقولهم بأمره يعملون، وإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يسرون، وإنه تعالى جعلهم يدبرون بأمره وإذنه أمور الدنيا والآخرة، فما أكثر جهود الله وهم رسله بأحكام الدينية وأحكام القدرية، وإن الله جعل للعبد منهم معقبات يحفظونه من أمر الله ويحفظون عليه أعماله، ما يسبق من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولهم صفات وأفعال مذكورة في الكتاب والسنة، لا يتم الإيمان بالغيب إلا بالإيمان بها. من جملة ما يندرج بالإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة الكرام، فإنهم سلام الله عليهم غيب غير مشاهد ولا محسوس لدينا، ولهذا فإن المؤمنين يؤمنون بهؤلاء الملائكة، وأنهم خلق خلقهم الله من نور وجعل لهم أعمالا يدبرونها بأمر الرب سبحانه وتعالى وإذنه، فهم أكثر جنود الله عز وجل. ورجع الإيمان بالغيب إلى أصول الإيمان الستة: بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، على هذا الوجه الذي ذكرناه والأصل الذي نبهنا أدنى تنبيه عليه، فمن حقق الإيمان بذلك كله كان من المؤمنين بالغيب حقيقة المتقين المفلحين. وهذا أصل جامع لما تقدم من كون الإيمان بالغيب يرجع إليه جميع أصول الإيمان الستة المذكورة في القرآن والسنة، ويردها هنا إشكال، وهو كيف يكون الإيمان بالملائكة غيبا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، ورأى الصحابة رضوان الله عليهم رسولا من الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم، ورأينا نحن كتابا من كتب الله عز وجل وهو القرآن، فكيف تكون هذه الأمور غيبا؟ الجواب أن يقال إنها كذلك باعتبار أصلها، فإن لا نعلم في هذه الأمة من الرسل إلا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لقيه من لقيه من الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك لا نعلم من الكتب بين أيدينا إلا كتابا واحدا هو القرآن الكريم، وكذلك لم يقع ولم يتصل الخبر بأحد من هذه الأمة بملك من الملائكة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم في جبريل، فهذا لا يخرج الأمر عن أصله ولا يتخلف به هذا الكلي الجامع في كون جميع أصول الإيمان الستة ترجع إلى الإيمان بالغيب.